الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يوجد لدي بعض الأسهم من الكتابات، كيف أزكيها؟ يقول علما أن بعضها غير مربح وبعضها نزل سعره، بمعنى أني خسرت رأس المال، فهل تزكى التي خسرت وكيف يكون التصرف فيها حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه الأسهم تنقسم إلى قسمين، إلى أسهم لا يقصد الإنسان أن يبيع رقبتها وإنما يقصد أن يستثمرها ويتكسب من أرباحها، فهذه الأسهم أصولها تعتبر من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها كما تقرر عند الفقهاء، فما كان من أموال القنية أو جرى مجرى أموال القنية فإنه لا زكاة في رقبته، فبيت الإنسان الذي يسكنه لا زكاة فيه لأنه من أموال القنية، وسيارته التي يستخدمها لا زكاة فيها لأنها من أموال القنية، وثيابه التي يلبسها لا زكاة فيها أيضا لأنها من أموال القنية، فمثل هذه الأموال لا زكاة فيها، ولكن الزكاة في أرباحها، بمعنى أن هذه الأسهم التي أعددتها للاستثمار لا للبيع، وأنت ترجو أرباحها، فمتى ما بلغت أرباحها نصابا وحال عليها الحول فيجب الزكاة في أرباحها لا في رقبتها. وأضرب لك مثالين حتى يتضح لك الكلام. ألا ترى أن الإنسان إذا بنى دارا وأعدها للإيجار فإن الزكاة لا تجب عليه في رقبة الدار، لأنه لم ينوي بيع الدار، وإنما الزكاة في منافع الدار، بمعنى أنه الزكاة في أجرتها لا في رقبتها. ومثال آخر، لو أن الإنسان اشترى سيارة وأعدها للأجرة، بمعنى أنه يريد أن يتكسب منها في تأجيرها، فالزكاة لا تجب عليه في ذات السيارة، لأن رقبة السيارة من أموال القنية، هو لا يريد بيع السيارة ذاتا ولكنه يريد أن يبيع منافعها، فالزكاة في مثل هذا إنما هي في الأرباح والمكاسب لا في الرقبة. وأما النوع الثاني من الأسهم فهي الأسهم التي أعد رقبتها للبيع أصلا، هو اشترى هذه الأسهم وسيبيعها، فهذه تعتبر من عروض التجارة، والمتقرر عند العلماء أن كل ما أعد للتجارة ففيه زكاة النقدين، أي ربع العشر، لما روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع، ولعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فالزكاة تكون في رقبتها، فإذا لابد من التفريق بين نوعي الأسهم، فما كان المرجو منه مكاسبه وأرباحه مع بقاء رقبته فالزكاة في الأرباح والمكاسب إذا قبضها الإنسان وكانت نصابا وحال عليها الحول. وأما الأسهم التي أعدت للبيع في ذاتها أصلا ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول وكانت نصابا. فإن قلت وهل تجب الزكاة فيها حتى وإن خسرت؟ الجواب نعم، لأن الزكاة لا شأن لها بقضية الأرباح أو الخسارة، وإنما لها تعلق ببلوغ المال نصابا، فمتى ما كانت الأسهم تبلغ في قيمتها نصابا فتجب فيها الزكاة حتى ولو كانت خاسرة. وهنا تنبيه مهم، وهي أن من الشركات من تتولى إخراج زكاة أسهم المساهمين فيها، فإذا كنت مساهما في شركة تتولى هي بنفسها إخراج الزكاة فلا يجب عليك إعادة الإخراج، لأنك حينئذ توقع معهم عقدا في توكيلهم في إخراج الزكاة، والتوكيل في إخراج الزكاة جائز. والله أعلم.